إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجمعة، فقال رحمه الله: قال وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه وعلامة على فهمه. ولكن هذا الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد هنا قصر الخطبة بوقت معين، لذلك حديث جابر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام خطبته قصدا. خطبته قصدا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت خطبته قصدا، موعظة وبيانا لأمر الناس. ولكن تحديد الوقت لم يحدد الشرع وقتا لأمر الخطبة، نص ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة، ساعة، لم يحدد الشرع ذلك، واضح. وإنما هذا يرجع إلى حكمة الخطيب، ويرجع أيضا إلى قبول الناس في هذه المسألة. إذن هذا يختلف باختلاف الأمكنة، واضح. فمن الناس من يستطيع أن يصبر أكثر من نصف ساعة، ومن الناس من يكون على نصف ساعة إلى آخره. لذلك كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه، فحده وضابطه العرف. إذن ليس هناك دليل، ولا يقولن أحد بأن الخطبة تكون مثلا نصف ساعة أو أقل، عشر دقائق أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل. يقال لا دليل على مسألة التقييد، وإنما هذه ترجع إلى الخطيب، واضح، مع اتفاق أمر المسجد حتى لا يمل أمر الناس. فمن الناس من لا يمل من كلام ما إلى نصف ساعة أو إلى أكثر قليلا أو إلى أقل قليلا، مفهوم؟ فهذه المسألة ترجع إلى مثل ذلك. أما أن يقال بأن هناك دليل بالتقييد بأنه لابد أن تكون عشر دقائق، لابد أن تكون ربع ساعة، مسألة لابد هذه لا تجد عليها دليل، وليس فيها نص، وإنما كما ذكرت لك ترجع إلى أمر الخطيب، ترجع إلى أمر الناس الذين يكونون في المسجد، واضح. قال: وعن أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، يؤخذ منه أمران. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات وقرآن على المنبر. الأمر الثاني أن أم هشام بيّنت أنها حفظت قاف من لسان النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت تسمعه. الأمر الثالث، ليس معنى كل جمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كل جمعة، وإنما هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس أن عمر رضي الله عنه قرأ النحل على المنبر، قرأ سورة النحل، واضح. إذن أيضا من بيان أمر السنة أنه قراءة الإيه؟ قراءة سورة، وهذا يدل على أن سورة النحل سورة طويلة، ويدل على أن عمر حينما قرأها اثنين لم ينكر عليه أحد من الصحابة، هذا دليل على أن الخطبة ممكن إيه؟ ممكن تطول، صحيح؟ لذلك مسألة القصر والطول هذه لا ضابط لها إلا كما ذكرت لك ما كان متفقا بين الخطيب وبين الناس. فإذا أحس مثلا الخطيب أن الناس قد يملوا من مثل هذه المسألة، إذن الأصل أن تكون الموعظة قصدا، مفهوم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له الجمعة. هذا حديث إسناده حسن لغيره، حسن لغيره معنى ذلك أن به ضعف في ذاته. الحديث الحسن قسمين: حسن في ذاته، يعني هو في ذاته إسناده حسن، يعني أقل من الصحيح. وهناك حديث حسن لغيره، معنى حسن لغيره أن له عدة أسانيد، وهذه الأسانيد بها ضعف، ولكن الضعف فيها خفيف، ليس الضعف فيها شديد. فإذا كان الضعف فيها خفيف فيجبر بعضها إيه؟ بعضها بعضا، فتقول هذا حديث إسناده حسن، حسن لغيره. فمثل هذا الإيه؟ كمثل هذا الحديث الذي قال عنه ابن حجر إسناده لا بأس به، أي لا بأس بالاحتجاج به، يدل على قوله عليه الصلاة والسلام: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. كمثل الحمار يحمل أسفارا، إذا كان الخطيب بيخطب ويتكلم بموعظة كي تفهم أنت الكلام، يعني أي إنسان بيأتي يوم الجمعة ممكن قد لا يسمع شيء عن دين الله أصلا إلا في هذه الساعة، واضح؟ يبقى هنا فيه أمران: الأمر الأول من جهة الخطيب، الأمر الثاني من جهة السامع. أما من جهة الخطيب فإنما ينبغي عليه أن يتكلم ويخاطب الناس في الأمور التي هم واقعون فيها من مخالفات وغيره، فينصح الناس ويبين لهم بالدليل، وعلى المستمع ألا ينشغل إلا بالخطبة ولا يتكلم مع أحد. بنشوف كثير من الناس إذا دخل المسجد لعله يتكلم مع فلان، وعمل إيه فلان، إيه أخبارك، داخل المسجد شاف واحد صاحبه بقاله كم يوم ما شافوش، إيه أخبارك، عامل إيه، والخطيب بيخطب الجمعة، طيب بعد ما نخلص أبقى عايز أتكلم معاك. هذا الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه أمران: الأمر الأول قال هو كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار أعزك الله لو شيلته طن طوب زي ما تشيله صحيح البخاري مش هيفهم حاجة، صح الكلام؟ وإنما هو عارف إن شايل حاجة، لكن هو ما يعرفش إيه اللي شايله. طن طوب زي صحيح البخاري، شايله قرآن زي ما تشيله تراب، مش هيفهم إيه اللي شايله. لذلك قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. كذلك اللي داخل عمال يتكلم ويبص في التليفون ويعمل كذا، فهذا سامع الخطيب بيقول كلام، لكن هو مش فاهم بيقول ايه، وممكن ينام في الخطبة. كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت فليس له جمعة. واحد تاني بيقول له خد بالك بس، خل اسمع الخطيب بيقول ايه، هذا ليس له جمعة. إذا كان اللي بيقول له أنصت ليس له جمعة، فما بالك للذي يتكلم، واضح الكلام؟ فما بالك بالذي يتكلم. يبقى كلا الاثنين صلاتهم ايه؟ خطبة الجمعة لهم باطلة. وإنما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدا سيتكلم أو تكلم بشيء ما كان يحصبه بأي حصى ولا حاجة جنبه. طبعا أنت ما تعملش كده لأن ده عبد الله بن عمر يعني. ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فمحدش يكلمه يعني. فكان يشير إليه أن إيه يعني كده يعني اسمع خلي افهم مفهوم لكن لا يتكلم خلاص. فالتاني كان يستجيب خلاص انتهت المسألة. لكن أنت ما تعملش الكلام ده خلي عندك حكمة مفهوم. إذن الأصل أن الناس إذا دخلوا فإنما الأصل أن يبدأ في صلاته ويستمع إلى الخطيب يستمع إلى الخطيب. لذلك ينبغي على الخطيب مثلا أنه يتكلم في هذه ليه؟ يتكلم في هذه المسألة لأنها كثرت في مساجد المسلمين. قال وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري ومسلم مرفوعا قال إذا قلت لصاحب مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لو وجدت كلمة مرفوعا وما وجدتش بعدها أن النبي قال يبقى تعرف أن كلمة مرفوعا دي معناها إيه؟ معناها قال صلى الله عليه وسلم واضح. لكن هما بيختصروا في أمر الكتاب. قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. في رواية عند الخمسة من حديث علي بن أبي طالب بقى لكن مش من رواية أبي هريرة ومن لغى فلا جمعة له فقد لغوت. ومن لغى فلا جمعة إيه؟ فلا جمعة له أي صلاة الجمعة له إيه؟ صارت له باطلة صارت له باطلة. وده دليل على إن خطبة الجمعة خطبة الجمعة هذه بمقام الركعتين اللتين في الظهر. لذلك من تركها متعمدا بطلت صلاة الجمعة كما ذكرنا قبل ذلك. فلا يتعمد أحد ترك خطبة الجمعة. قال وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت قال لا وهو سليك رضي الله عنه قال لا قال قم فصل ركعتين قال قم فصل ركعتين. في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر ورجل قد دخل فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل صليت؟ فقال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما أي لا تطيل لا تطيل فيهما. يبقى هنا يدل على مشروعية واستحباب كلا الركعتين اللتين إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب عليه أن يصلي يبدأ بصلاة ركعتين يبدأ بصلاة ركعتين. وإذا جاء العبد عموما السنة الميتة دي إذا جاء يوم الجمعة قبل الإمام وهذا الأصل أن يأتي الإنسان مبكرا يوم الجمعة أن أفضل شيء ينشغل به هي الصلاة أفضل شيء ينشغل به الصلاة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد وأبي داود إذا جاء المسجد يوم الجمعة يظل يصلي حتى يقوم النبي على المنبر يظل يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم يظل يصلي حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام على الإيه؟ حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. بل عبد الله بن عمر رفع هذا أحيانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ظل يفعل ذلك حتى دخل وقت الجمعة فقام النبي على المنبر. لأن أنت عارف أن ما بين غرفة النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل الستارة كده يطلع على المنبر على طول مفهوم. فعبد الله بن عمر بيقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في صلاة حتى دخل عليه وقت الجمعة فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. فأفضل شيء أن الإنسان ينشغل بالصلاة والصلاة عموما. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال الصلاة خير موضوع الصلاة خير موضوع صلاة النافلة. إذن العبد في هذا اليوم إنما يشغل أمره بأمر الصلاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. لكن ابن حجر هنا اختصر الحديث، وبقية الحديث قال النعمان بن بشير في صحيح الإمام مسلم: وكان إذا اجتمع العيد والجمعة صلى بهما. يبقى هذا دليل على أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد ويصلي الجمعة ويقرأ أيضا بكلا السورتين. واضح الكلام؟ فهذا دليل للجمهور على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فيصلى العيد ويصلى أيضا الجمعة، وهذا كتبنا فيه بحث فيه تحقيق ماتع جدا لمن لم يقرأه عليه أن يقرأه. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. هذا الحديث له بقية أيضا، له بقية، لذلك من أصول أهل السنة، وهي من العواصم من الزلل اللي مش موجودة في العواصم من الزلل، من الأصول في الاستدلال جمع طرق النصوص، جمع طرق الحديث ثم تسلط بعضها على بعض حتى تخرج بالحكم. النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص لطائفة من الناس وهم أهل العوالي، رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العوالي، وأهل العوالي يبعدون عن المدينة النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 16 أو 20 كيلو، فكانوا يصلون العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيصلي، ثم يذهبون. شوف يعني جايين أدي كده، قول مثلا 20 كيلو، خلاص من 20، من 16 18 20، خلاف بين العلماء في مسألة المسافة بين أهل العوالي والمدينة. فكانوا ييجوا، لو هنقول مثلا مش 16 هنقول لا حاجة 15 كيلو، ادي 15 كيلو جاي صلوا العيد، مش هيفضلوا قاعدين خلاص كده، هيقعدوا فين؟ هيرجعوا، ادي 15 كيلو ادي 30 كيلو، هيرجعوا تاني ادي 45 كيلو للجمعة، هيرجعوا بعد الجمعة ادي 60 كيلو. طبعا المسألة لا شك انها مشقة كبيرة جدا، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم قال: أيها الناس، من شاء منكم أن يصلي الجمعة، من شاء منكم أن يجمع معنا فليجمع وإنا مجمعون. واضح؟ في صحيح الإمام البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن عثمان قال لأهل العوالي، وهذا الكلام أمام جمع الصحابة، فقال لأهل العوالي: من شاء منكم أن يجمع معنا، اجتمع العيد والجمعة، أن يجمع معنا فليجمع وإنا مجمعون، ومن شاء ألا يأتي فقد رخص له في ذلك. مفهوم الكلام؟ يبقى عثمان أمام محضر جميع الصحابة قال هذا الكلام لمين؟ لأهل العوالي، خلاص كده، ولم ينكر عليه أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أيها الناس، إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يصلي الجمعة فليجمع معنا وإنا مجمعون، الكلام النبي عليه الصلاة والسلام لطائفتين مش لطائفة واحدة. مركزين معايا؟ مش مركزين معايا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أيها الناس، إنا نصلي الجمعة، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون، لو كان الكلام لطائفة واحدة ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شاء أن يجمع فليجمع، اللي عايز يصلي الجمعة يصلي، لكن إحنا هنصلي، الكلام ما يكونش لطائفة واحدة أبدا. واضح؟ ومعاذ الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يتناقض في الكلام، مفهوم؟ زي ما بقول لك كده، إيه؟ عايز تيجي الدرس تعالى، بس هتيجي، طب انت خيرتني ليه ثم امرتني ان انت نصلي؟ يبقى معنى كده ان في فرضين، ففي واحد بقول له احنا هنصلي خد بالك، عايز تصلي صلي معنا، مش عايز تصلي خلاص، لكن احنا هنصلي. يبقى الكلام كده رايح ليه؟ في طريقين اهو، صح كلام؟ لذلك فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، هذه طائفة، وإن مجمعون اللي هم أهل المدينة، خلاص كده. يبقى لما رخص النبي عليه الصلاة والسلام يبقى رخص لمين؟ لأهل العوالي اللي هم رخص لهم برضو عثمان، اللي هم رخص لهم برضو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مفهوم الكلام كده؟ لذلك إذا اجتمعت الجمعة والعيد لابد أن يصلى إيه؟ أن يصلى كلاهما، ما فيش حد يقول أبدا أن إحنا نصلي العيد ثم بعد ذلك عايز صلي الجمعة ما نصليش الجمعة. كيف هذا الكلام؟ كما قال ابن المنذر متعجبا، فهل تسقط صلاة العيد التي هي سنة تسقط صلاة الجمعة التي هي فرض بإجماع المسلمين؟ يعني لا شرعا ولا عقلا، صلاة الجمعة التي هي فرض بإجماع المسلمين تسقطها صلاة العيد التي هي سنة، مفهوم؟ ولو كنا فرض كفائي أو فرض عين، ثلاث أقوال لأهل العلم، لكن لا يسقط سنة فرض، لا يسقط سنة فرض. وهذا كلام عام، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا كلام عام يشمل إذا اجتمعت العيد مع الجمعة أو إذا لم يجتمع العيد مع الجمعة. أضف إلى ذلك أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنعمان بن بشير بيقول وكان إذا اجتمع العيد والجمعة صلى إيه؟ صلى بهما، صلى بهما، خلاص كده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. بالطبع بأن هذه ليست بواجبة، ولكن لا يكون عندك الفهم السقيم، فهم الكسالى والمغفلين، أنه إذا لم يكن واجبا فيتستهين به قلبك وجوارحك، خلاص الشيء ده مش واجب، خلاص يبقى تجد فيه استهانة في العمل، إن ده مش واجب يبقى مستحب، يبقى ممكن أعمله ممكن لا أفعله. هل تدري بأن الصلوات النوافل هذه تجلب لك محبة الله عز وجل؟ هل تعرف أن صلاة النوافل هذه من جات لك يوم القيامة؟ من جاء لك يوم القيامة يؤتى بالعبد يوم القيامة، واضح؟ فينظر إلى هذه الصلوات وهذه النوافل، وأعظم عبادة في أمر النوافل هي الصلاة، صلاة النافلة، فلا تترك ولا يستهين قلبك إن الشيء ده مستحب يبقى لي أن أفعله ولي أن لا أفعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بعد الجمعة احنا عرفنا السنة قبل الجمعة، أولا تعليق قبل الصلاة اللي بعد الجمعة، ليس هناك شيء اسمه السنة القبلية للجمعة التي تكون بعد الأذان. يعني المؤذن، البدعة الموجودة ايه؟ ان المؤذن يؤذن، خلاص كده المؤذن يؤذن، انت قاعد، الاصل ان المؤذن اذا اذن فالامام انما يكون على المنبر، دي السنة، خلاص، ان المؤذن لا يؤذن الا اذا قام الامام على المنبر، ولا يقيم الا اذا نزل الامام من على المنبر. دلوقتي المؤذنين ماشيين بدماغهم، يدخل وقت الجمعة يروح ماسك الميكروفون والله أكبر، الإمام طلع، الإمام لسه ما طلعش، الإمام بيصلي مش في دماغه، مفهوم؟ وده من الجهل اللي احنا عايشين فيه. الشاهد حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلال رضي الله عنه لا يؤذن إلا إذا صعد النبي على المنبر، ولا يقيم إلا إذا نزل. شوف الكلام، هذا الحديث رواه الخمسة، لا يؤذن إلا إذا صعد المنبر، ولا يقيم إلا إذا نزل. طيب إحنا عندنا أذان واحد، عندنا أذان إيه؟ عندنا أذان واحد، خلاص، ولا حجة في أن يقول أحد بأن عثمان رضي الله عنه إنما أذن إيه؟ إنما أذن أذنا. ممكن أقل حاجة أقول لك إن قول الصحابي حجة بشرطه ما لم يخالف نص ما لم يخالفه غيره، وهو مخالف لنص وخالفه عبد الله بن عمر وكثير من الصحابة، ده أقل حاجة ممكن أقولها لك. خلاص كده كلام. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه حينما فعل أذانان وإنما كان لعذر، لأنه كثر الناس في دين الله أفواجا، فأراد أن يعلمهم أن الوقت اقترب الدخول، فأمر بالمؤذن أن يؤذن على الزوراء المكان العالي ده عشان الناس تشوفوا ده كده خلاص قرب دخول الجمعة. ما كانش فيه ساعات، كانش فيه راديو، ما كانش فيه خلاص. ده انتوا دلوقتي عندكم في التليفونات اللي انتوا عايزينه، مفهوم؟ فما كان عند عثمان مثل هذه الأمور التي هي موجودة الآن. يبقى خلاص ما جاز العذر بطل ايه؟ بطل بزواله. اي انسان دلوقتي يعرف وقت الجمعة، وقت الجمعة امتى ويدخل امتى، مفهوم؟ سهل جدا، سهل ميسور يعني. يبقى هنا كلا الجوابين على من يحتج بفعل مين؟ بفعل عثمان رضي الله عنه. اقل جواب كما ذكرت لك في الامر الاول. الامر الثاني بقى، المشكلة في الموضوع ده ايه؟ انه احدث منه بدعة، الا وهي ان المؤذن اول ما يؤذن تلاقي الناس قامت تجيب ركعتين، كأن في صلاة الظهر احنا تلاقي الناس قامت تجيب ركعتين. لا، الركعتين دول اللي لسه داخل، دخلت قبل الخطبة، دخلت بعد الخطبة، مفهوم؟ انا اول ما بدخل بصلي ركعتين، لكن انا قاعد اهو مستني الخطيب، الامام اذن، الامام الخطيب قام عشان يخطب، تلاقي ناس قامت تجيب ركعتين. الركعتين دول بدعة باتفاق اهل العلم كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، بدعة باتفاق اهل العلم. خلاص كده كلام. فالجهل اللي عم بالناس انه يظن ان طالما في اذان يبقى زي صلاة الظهر كده يعني. خلاص، طالما الاذان اذن يبقى في ركعتين، هذه بدعة باتفاق اهل العلم. خلاص كده كلام. لكن فرق بين دي وبين ان انت داخل المسجد، فانا داخل هبدأ في صلاة ركعتين، لكن انت دخلت صليت ركعتين وقعدت الامام اذن، تفضل قاعد عشان تسمع الخطبة، مش حاجة اسمها ركعتين دلوقتي. خلاص كده، هو ده معنى كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية: لا يعرف في شريعة الإسلام ركعتين تسمي بسنة الجمعة القبلية. دي مش معروفة. بعد الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام كان له حالات ممكن يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، وممكن يصلي أربع ركعات. فتجد مثلا عبد الله بن عمر ينقل كما ذكرنا ويقول مثلا: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. خلاص كده. أبو سعيد الخدري يقول لك: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة في المسجد ركعتين. يبقى أنا كده عندي أبو سعيد بيقول ركعتين في المسجد، وعبد الله بن عمر بيقول ركعتين في البيت. طيب هما ركعتين ولا أربع ركعتين هنا وركعتين في المسجد؟ خلاص كده الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: والجمع بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع، وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربع فإذا ذهب إلى البيت صلى ركعتين. يبقى ده كم ركعة؟ أدي ست ركعات. خلاص كده. يبقى أنت عندك هنا حديث أبو هريرة: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربع. واضح الكلام؟ يبقى هنا أنت عندك خلاص خلصنا صلاة الجمعة، أنت مثلا قبل ما تمشي وتروح البيت تصلي إيه؟ تصلي أربع ركعات، ركعتين وتسلم، ثم ركعتين وتسلم. واضح الكلام؟ قال هنا: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا رواه مسلم. الحديث ده برضو رواه أبو داود وأحمد، لكن من حديث عمر بن الخطاب. عمر رضي الله عنه رأى رجلا بعد أن سلم من الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فالصحابي سلم وراح عامل ايه؟ اول ما سلم من هنا راح قايم جاب ركعتين من هنا. مش بتلاقي ناس كده يعيطوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله اكبر، مفهوم؟ فنهاه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بقى مسكه قال لا تفعل. خد بالك، الراجل بعد ما كبر عمر مسكه قال له ما تعملش كده. بعد ما كبر ده، بعد ما كبر ودخل في الصلاة، معنى ذلك ان الصلاة دي ايه؟ ملغية، لان عمر مسكه بعد ما كبر. قال لا تفعل. قال لما؟ قال فلا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم، والكلام اللي هو ايه؟ الاذكار، اذكار الصلاة، صح كلام؟ قال لا توصل صلاة بصلاة. مين بقى اللي سامع؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صدق عمر، صدق عمر. طيب هو عمر عرف منين؟ ها، من النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الكلام؟ لذلك أقر النبي عليه السلام من؟ عمر، صدق عمر. إذن هذه فائدة العلم الشرعي، العلم الشرعي. كان هيصلي ركعتين واسمه صلى ركعتين، لكن الصلاة ايه؟ ملغية، ملغية، لا توصل صلاة به بصلاة حتى تتكلم. يبقى هنا بعد الصلاة اجلس استغفر كل الأذكار، ثم بعد ذلك قم ايه؟ قم فصل. مفهوم الكلام؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبين من اغتسل ثم أتى الايه؟ ثم أتى الجمعة. من اغتسل، من اغتسل، هذا دليل لجماهير أهل العلم، وحكى بعضهم الإجماع على أن غسل الجمعة مستحب، لكن ليس فيها إجماع، وإنما المسألة بها خلاف على غسل الجمعة. فغسل الجمعة على ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمنهم من قال بأن غسل الجمعة واجب، يجب أن يغتسل، وهذا ما ذهب إليه أبي محمد بن حزم. ومنهم من قال بأن غسل الجمعة مستحب، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا عليه جماهير أهل العلم. ومنهم من قال بأن غسل الجمعة إنما يفصل فيه، إنما يكون واجبا على من كان به رائحة تتأذى بها المسلمون في صلاة الجمعة. أنت جاي وسط ناس ما تبقاش ريحتك معفنة على طول كده، قاعد جنب ناس، قاعد جنب واحد، أنا هنشغل بالخطبة ولا هنشغل بريحتك؟ مفهوم الكلام؟ يبقى جاي عارف ان انت جاي من شغل والكلام ده كله، يبقى لازم بقى تستحمى وتغتسل والى اخره. غسل الجمعه، وغسل الجمعه كغسل الجنابه، كهيئته الغسل الشرعي كغسل الجنابه، يتوضا، الوضوء مستحب، ثم بعد ذلك يغتسل، يبقى ده واجب. اما اذا كان لم يكن به رائحه كريهه، واضح عادي يعني، كان مستحمى اصلا من بالليل ومش عارف ايه وعادي والدنيا كويسه ومش اي حاجه خالص، ممكن يتوضا وياتي المسجد عادي جدا حتى لا يتاذى به احد، فهذا لا باس به. ان اغتسل فهو مستحب في حقه. هنا يبقى حدث هنا ايه؟ التفصيل، خلاص كده. وده اللي رجحه شيخ الاسلام تيميه، وده اللي بينه عبد الله بن عباس، وهو مذهب عائشه رضي الله عنها. وعبد الله بن عباس بين المسألة دي، وعائشة بينت المسألة دي، اللي هو ايه بقى؟ أول حاجة حديث عبد الله بن عباس ده في سنن أبي داود بإسناد صحيح. بص ابن عباس بيتسأل بيقول إيه، قيل لعبد الله بن عباس هل غسل الجمعة واجب؟ قال لا. شفت السؤال والجواب؟ فتوى هل غسل الجمعة واجب؟ قال لا. وأحدثكم كيف بدأ الغسل. ده بقى الفرق ما بين علم الراجح والمرجوح مع بيان الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية، وأن تذكر النصوص، والفرق ما بين إنك تعلم على سبيل قال فلان وأفتى فلان، فرق كبير جدا. لكن ده ضايع في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، نسأل الله يثبتنا وإياك. ابن عباس بيقول لا خلاص يبقى ايه مش واجب. قال وأحدثكم كيف بدأ الغسل. أنا هقول لكم الغسل ده بدأ النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إمتى. قال إن الناس كانوا يأتون من أعمالهم وأشغالهم فكان يخرج منهم الريح، وكانوا يلبسون من الصوف فيصيبهم العرق والغبار فيخرج منهم الريح. هو شغال خلاص اللبس بتاعه في عرق خلاص كده مع العفرة والشغل بتاعه اللي هي التركيبة كلها دي كده خلاص، يروح جاي فين؟ يروح جاي المسجد يتوضأ، يروح ايه جاي على طول المسجد، فيجلس فيتأذى الناس، بل تتأذى الملائكة. يعني خلاص هو ايه تلاقي واحد قاعد في المسجد كده آذي عباد الله، لا رحم ملك ولا رحم عبد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. يبقى ابن عباس هنا بين بأن وجوب الغسل ده كان لمين؟ كان للطائفة دي خلاص كده. عائشة في صحيح الإمام مسلم بينت نفس الكلام، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي فجاءه أقوام، وكانوا أقواما يصيبهم العرق والغبار ويأتون من شواغلهم من الشغل والعمل بتاعهم خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم جمعة، فقال لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم إيه؟ ليومكم هذا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب القول ده بأن ده إيه اللي عليه أمر الصحابة رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل هنا لمن كان يؤذي المسلمين برائحته، وأما من كان ما دون ذلك فهو مستحب. وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة من توضأ فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني أجزأت الصلاة، الصلاة إيه؟ مجزئة. هل يأثم إذا لم يغتسل؟ الجواب لا، لا يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل إيه؟ فالغسل أفضل. يبقى من توضأ فبها ونعمة يعني أجزأت الصلاة، لكن إن اغتسل فالغسل إيه؟ أفضل. لكن أفضل لمين؟ لمن لم يكن به رائحة كريهة يؤذي بها المسلمين. أما إذا كان يؤذي المسلمين برائحته فوجب عليه هنا الإيه؟ وجب عليه هنا الاغتسال، وجب عليه الاغتسال خلاص. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لك بأن غسل الجمعة في مواطن الغسل في مواطن الاجتماع عموما، مواطن الاجتماع الشرعية يكون مستحب، مواطن الاجتماع الشرعي زي مثلا صلاة العيد خلاص. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه غسل شرعي يعني، لكن ثبت عن علي بن أبي طالب، ثبت عن علي بن أبي طالب، وهذا إسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. ولا يعلم لعلي بن أبي طالب مخالف من الصحابة في غسل الجمعة، في غسل يوم العيد، مفهوم؟ لكن عموما الاجتماعات الشرعية عموما يكون الاغتسال بها إيه؟ يكون الاغتسال بها أفضل، الاغتسال بها أفضل. حتى اللبس نفسه، اللبس نفسه الشرع بيحث على إنك لو أنت مثلا في موطن اجتماع شرعي زي صلاة الجمعة مثلا أو صلاة العيد وانت جاي من الشغل، خلاص خلاص خلي في شغلك، انت هتصلي في الجامع اللي جنب شغلك، خلي معاك وانت جاي كده من البيت بتاعك شنطة كده فيها ايه، فيها قميص كده أبيض كده ومغسول وحاطط له برفان حلو والكلام ده كله، حطه عندك قبل ما يجي وقت الجمعة، خلاص خش الحمام بتاع المحل بتاعك وخش اغتسل وبعد كده البس، خلصت الجمعة روح لشغلك وغير تاني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن سلام أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في الجمعة على هيئة رثة، يعني هو جاي من الشغل برضو بإيه؟ باللبس بتاعه بتاع الشغل، هو جاي برضو فين؟ جاي في صلاة الجمعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن لكم ثوبا لمثل هذا أليس لأحدكم ثوبين؟ يعني هو في حد في الدنيا ما عندوش ثوبين، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حسوا أنه يجي لما يجي في اليوم ده يغير وإيه؟ ويجي صلاة الجمعة، خلص يروح قالع ويروح يلبس لبس الشغل بتاعه وخلاص عاد انتهت المسألة. قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، هذا ما ذكرناه، فصلى إيه؟ ما قدر له، اللي هو حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا أتى الجمعة إيه؟ يصلي ما قدر له. هل هناك تحديد؟ الجواب لا. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي مع، يبقى خد بالك، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، أنصت، فهذا دليل على إن المأموم في الخطبة في الاستراحة ما بين الخطبتين ما فيش حاجة اسمها ارفع ايدي وعدده، وإنما الأصل في الخطبة الايه؟ السكوت والإنصات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الايه؟ يبقى خد بالك، إذا علق الحكم على وصف علم أن الوصف علة له، علق الحكم على وصف، وإذا علق الفضل على وصف علم أن الوصف علة له، وإذا علق الفضل أو الحكم على قيد علم عدم إتمام الفضل والحكم إلا بوجود ذلك القيد. كل القواعد النبي عليه من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، خلاص، في رواية ولم يؤذي أحدا من المسلمين، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام وصلى معه، غفر له ما بين الجمعتين وفضل ثلاثة أيام، يبقى الفضل ده والمغفرة دي معلقة بإيه؟ معلقة بالقيود اللي فاتت دي كلها. صح الكلام كده؟ يبقى الفضل إذا علق على قيد علم أن القيد إيه؟ علة له، هو الوصف المناسب للفضل. أنت عايز الفضل ده؟ زي ما بقول لك كده، أنا هدي لك في الشغل بتاعك 5000 جنيه، بس تعمل 1 و2 و3 و4 و5، صح الكلام كده؟ انت عملت 1 و2 ولا عملت 3 ولا 4 ولا 5، تيجي اخر الشهر تقول عايز 5000 جنيه؟ لا، لو ادالك 2000 او 3 هو محق، لكن امتى يعطي لك وامتى تطالب؟ اذا فعلت ايه؟ القيود اللي هو اعطاها لك، صح كده؟ لان المال اللي قاله لك مقرون بقيود، قال لك اعمل 1 و2 و3 و4 و5، عملت 5 يبقى كده يتم الايه؟ المال. عملت 4 خلاص يعطيك، ما يعطيكش 5 يعطيك 4، عملت 3 يعطيك 3. وصل الكلام كده؟ قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا محتاجين ان احنا نصحح صلاتنا، اللي هو حاول تراجع اللي احنا ذكرناه في السلفية مفهومها ومعناها، وذكرنا ما معنى وصف السلفية او السلف، عدة محاضرات قصيرة، مش عارف 3 محاضرات او 4 محاضرات، 4 كانت في بهتين، حاول تراجع، احنا خلاص انتهينا منها يعني، حاول تراجع تفهم ايه معنى منهج السلف الصالح، وتفهم يعني ايه طالب علم يقوم بتحقيق العبودية ويقوم بتحقيق العلم الشرعي. العلم الشرعي للأسف بتجد واحد يسمي نفسه طالب علم رايح جاي مش عارف تحقيق العبودية، رغاي، تلاقي ناس تيجي صلاة الجمعة تقعد في رغي، يا إما الرغي يا إما التليفون، يا إما يقعد يرغي مع اللي جنبه، يا إما يقعد مش عارف يتكلم، عالم رغاية، حاجة تقرف، حاجة يعني حاجة مقززة جدا من واحد يسمى طالب علم، واحد ملتزم جاي صلاة الجمعة وقاعد لا بيصلي ولا بيذكر ولا بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيقرأ قرآن، حاجة مقززة جدا يعني، ويفضل قاعد بقى يرغي مع اللي جنبه أو ماسك التليفون عمال يشوف اليوتيوب ويشوف، وانت كمان في المسجد مش عاتق التليفون، مفهوم؟ فدي يعني ظواهر، نسأل الله السلامة والعافية، موجودة ظواهر، مش موجودة في العوام، لا ده موجودة في ناس ملتحين، في ملتحين، رغي رغي رغي ليل نهار، ليل نهار رغي. قال وعنه رضي الله عنه، عنه إذا قال عنه ولم يذكر اسمه، شوف الصحابي اللي قبل الحديث، يعني أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيديه يقللها، يعني أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. طيب هذه الساعة ذكرنا بالأمس في كتاب القدر، واللي ما بيحضرش كتاب القدر لابن وهب لازم يسمعه، أن الساعة هذه في لسان الشرع هو الوقت، وقت ممكن يكون وقت قليل وقت أكثر، المهم أنه إيه؟ وقت منكر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مفهوم؟ طيب أي شيء متى يكون وقتها؟ يبقى هذه فيها ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله عز وجل إلا إذا استجيب له. طيب أي وقت هي؟ قال وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ابن حجر بيقول ايه؟ خد بالك، يبقى الحديث بيقول ايه؟ سمعت رسول الله يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى، إلى أن تقضى الصلاة. ابن حجر بيقول رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. دي من جملة النصوص التي أخذت على مسلم، خلاص، التي أخذت على مسلم، التي أخذها الإمام الدارقطني في كتابه العظيم الإلزامات والتتبع. هما كتابين في بابين، يعني مفهوم الإلزامات والتتبع. الإلزامات بيلزم البخاري ومسلم أشياء، يلزمهم أشياء، والتتبع يتتبع الإمام البخاري ويتتبع الإمام مسلم في أوهام. خلاص كده الكلام ده معنى المعنى المجمل في الكتاب. الدارقطني مصيب أو الدارقطني مخطئ أو ما مراد الدارقطني، ده مش وقته خالص، ده محتاج لسلسلة محاضرات لوحدها، لكن مش هينفع ان احنا نتكلم فيها الا بعد ان الطالب يكون فهم اصلا اصول الحديث، مفهوم؟ فمما اخذ على مما اخذه الدارقطني رحمه الله تعالى على الامام مسلم الحديث ده، ان الامام مسلم بيقول ان ده مرفوع الى مين؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومحق الإمام الدارقطني في تتبع الإمام مسلم في هذا الإسناد، على إن الإسناد ده لا يصح مرفوعا أبدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى الإمام الدارقطني بالأدلة على ذلك، بحيث أنك تجزم 150% على إن لا يصح هذا الإسناد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أوقفه الإمام الدارقطني على مين؟ على أبي بردة. خلاص كده كلام؟ وأوقفه على أبي موسى الأشعري. يبقى فهمت كده فايدة علم العلل؟ خلاص كده؟ هتلاقي مثلا في بلوغ المرام ممكن مثلا بعض الشارحين فيقول لك وهذا نص في هذه المسألة، لأن المسألة بها أقوال كتير جدا، فهتلاقي بعض الشارحين أو الشارحين عموما يقول لك وهذا نص على أن الساعة في هذا الوقت من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك مهم جدا العلم الراجح والمرجوح في الفقه مع علم الأصول مع علم أصول الحديث. هذه العلوم، علم أصول الحديث مع علم أصول الفقه، تكون عاصمة للعبد. واضح الكلام؟ يبقى طالما هو موقوف على أبي بردة وما يصح إيه؟ ما يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى إحنا كده خلاص، يبقى كده في أخذ وإيه؟ في أخذ ورد، مفهوم؟ لذلك عبد الرحمن بن أبي سلمة قال جلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده في مصنف ابن أبي شيبة، جلس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتذاكرون الساعة التي تكون في يوم الجمعة، خلاص، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر، أنها آخر ساعة بعد العصر، يعني اللي هي قبيل الإيه؟ قبيل المغرب كده، خلاص كده. ودي برضو فيها نص، يعني هذه أيضا فيها إيه؟ هذه أيضا فيها حديث، خلاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث عند أحمد والنسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. يبقى ده نص ولا لا؟ التمسوها آخر ساعة بعد العصر، يبقى دي قول الصحابة الذي هو موافق ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده؟ يبقى قول أبي بردة هنا إيه؟ قول أبي بردة هنا قول صحابي، وقد عورض بإيه؟ بالنص، وقد عورض بغيره من أقوال الصحابة رضي الله عنه. خلاص؟ يبقى أنت يوم الجمعة قبل المغرب كده، خلاص، تقعد تقول الأذكار، أذكار المساء، وتظل تدعو الله عز وجل. هذا هو ايه معنى قائم يصلي؟ يصلي اي يدعو. واضح الكلام؟ يبقى انت قبل يوم الجمعة قبل المغرب كده بتجلس تقول اذكار المساء، وده عموما يعني ينبغي ان يكون عموما قبل المغرب، انك تفرغ نفسك كده عدة دقائق تجلس تقول اذكار المساء، ثم بعد ذلك تزاول عملك. يوم الجمعة تجلس تقول اذكار، ثم تظل تدعو الله تبارك وتعالى لعله يوافقك هذا الوقت. واضح؟ فتفلح بعدها فلاحا لا شقاء بعده ابدا. نسأل الله ان يمن علينا. الأذان. قال: وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود أنها ما بين صلاة العصر وغروب الإيه؟ وغروب الشمس. ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، لكن رواية النسائي قيدت أكثر، قال: والتمسوها آخر ساعة بعد الإيه؟ آخر ساعة بعد العصر. ابن حجر بيقول إيه؟ بيقول: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري اللي هو فتح الباب. تفضل. الحمد لله رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. بمعنى ذكرنا قبل ذلك بأن الجمعة ليس لها عدد معين، بحيث أن يكون أقل أو أكثر. فتجد من يقول عدد الجمعة لازم يكون 11، ما يقلش عن 11، ما يقلش عن 20، ما يقلش عن 40. كل دي أقوال باطلة. فتصح الجمعة من رجلين: رجل يخطب ورجل يستمع، ثم بعد ذلك ينزل على المنبر ويصلي جميعا، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو محمد بن حزم بأن الاثنين جماعة. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. ولكن الاستغفار هنا إن كان ذكرا مقيدا كل جمعة هذه بدعة، لأن الإسناد ضعيف أصلا، ضعيف جدا. لكن أن إنسان مثلا يستغفر للمؤمنين والمؤمنات بغير وقت مقيد فهذا لا بأس به، فهو ذكر مطلق، دعاء مطلق. فتقييد الدعاء بزمان ما أو بمكان ما فهذا يكون البدعة، كتقييد ذكر ما في مكان ما أو في وقت ما فهذه تكون البدعة. أما ذكر مطلق، دعاء مطلق، فهذا لا بأس به. وده الفرق بين الذكر المطلق والذكر الإيه؟ المقيد. أنا أدعو للمؤمنين، أستغفر للمؤمنين والمؤمنات وأدعو للمؤمنين والمؤمنات، فهذا أمر مطلق في أي وقت، في أي مكان، في أي زمان، في أي يوم. لكن أن أقيد بكل جمعة أو بكل خميس في الوقت المعين كذا، فهذا يحتاج إليه إلى دليل، والدليل هنا لا يسكت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ والأحكام الشرعية لابد أن يثبت بها نص صحيح، لأن التأويل فرع عن التصحيح. عشان تبني حكم وتبني ذكر لازم يكون مبني على حديث صحيح. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في أول الكلام في باب الجمعة، عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. الحديث إسناده صحيح. طيب، طارق بن شهاب أصلا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لما؟ لأنه كان صغير جدا، كان صغيرا. خلاص. طيب، إذا كان صغيرا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء، واتفق الناس على إن طارق لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام شيء، كان صغير جدا زي محمد بن أبي بكر كده، ولد والنبي عليه الصلاة والسلام كان رايح في حجة الوداع، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان محمد بن أبي بكر عنده سنة. خلاص كده الكلام. فمثل ده تديله حكم كبار التابعين ولا تديله حكم الصحابي؟ وصلت المسألة؟ تديله حكم كبار التابعين ولا تديله حكم الصحابي؟ خلاص. محمد بن أبي بكر، مسألة دي محتاجة بحث طويل، مش وقت. هل تعطي طارق بن شهاب وهو كان صغيرا، كان يعد أكبر من محمد بن أبي بكر، هل تعطي له حكم إنه الصحابي؟ مفهوم الكلام كده؟ فقالوا وإن كان صغيرا ولكن لقي النبي عليه السلام، لقي النبي عليه السلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده، كان طفلا صبيا، رأى النبي عليه السلام لكن لم يسمع منه شيء، خلاص كده. فهنا بتعطيله إيه؟ تعطيله تعريف الصحابي اللي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، خلاص، ومات على ذلك. الصفات دي موجودة في مين؟ في طارق ابن شهاب، خلاص كده الكلام. لكن محمد ابن أبي بكر اللي هو مات النبي عليه الصلاة والسلام وهتديله ايه؟ كان عمره سنة، خلاص، ده تديله حكم ان يكون صحابي ولا يكون من كبار التابعين؟ ده بحث تاني خالص، مش وقته. لكن اللي يقول بانه يأخذ حكم الصحابي غلط، ووهم في كلام المحدثين في مثل هذه المسألة، مفهوم؟ هذا غلط، ووهم في كلام المحدثين في مثل هذه المسألة. لا يعطى محمد بن بكر اسم ايه؟ اسم الصحابي، خلاص. الا بقى عند تعريف ابن عبد البر لمين هو الصحابي، وابن عبد البر ليه تعريف تاني في مساله الصحابي، مساله اعم واشمل، يعني مش وقتها خالص دلوقتي. لكن خلينا في طارق بن شهاب. طارق بن شهاب لقي النبي عليه الصلاه لكن لم يسمع ايه؟ لم يسمع. يبقى جزما الحديث ده اسمه ايه؟ اسمه مرسل صحابي، خلاص كده كلام، اسمه مرسل صحابي. يبقى جزما طارق بن شهاب اخذ الحديث ده من مين؟ من حد من الصحابه، ده جزما، خلاص كده كلام. يبقى هذا اسم مرسل، اسمه مرسل صحابي، خلاص. لكن ما تدلوش حكم كبار التابعين، لان انت لو اديت حكم كبار التابعين يبقى هتدخله في المرسل اللي فيه الخلاف، تقبله ولا ما تقبلوش اللي احنا اتكلمنا فيه بالامس، خلاص كده. لذلك ابن حجر بيقول ايه؟ رواه ابو داود وقال، ابو داود السجستاني صاحب الامام احمد، قال ولم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسمع طارق، اي طارق ابن شهاب، من النبي عليه السلام. لم يسمع طارق من النبي عليه السلام، ده كلام ابي زرع الرازي، كلام الامام احمد، كلام يحيى بن معين. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعه. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. مسألة المسافر، هل المسافر يجب عليه الجمعة؟ هل يجب عليه أمر الجمعة؟ المتداول بين الناس بأن المسافر ليس عليه، جمعة، وهذا الكلام غلط صرف، غلط محض. غلط محض لما؟ أولا، النصوص التي احتجوا بها أحاديث ضعيفة جدا، كمثل هذا الحديث، خلاص كده، ده أولا. الأمر الثاني، طبعا مش وقت ان احنا نتكلم في علل الحديث. الأمر الثاني قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا كلام عام يشمل المسافر ويشمل الحضر، صح الكلام كده؟ يشمل مسافر ويشمل ويشمل الحضر. أي إنسان مسافر سمع يبقى يندرج تحت الايه؟ الآية. حديث عند الإمام النسائي وعند الإمام أحمد من حديث عبادة ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أم سلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الجمعة على من سمع، على من سمع النداء، على من سمع النداء. وهذا كلام عام يشمل المسافر ويشمل ويشمل أيضا الذي في الحضر. خلاص كده. وهذا كان يفتي به عطاء صاحب عبد الله بن عباس بأن المسافر عليه، بأن المسافر عليه جمعة. قال أبو محمد بن حزم وأعظم ما يحتجون به أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ما صلى الجمعة. قال أبو محمد بن حزم فقلنا لهم فماذا فعل النبي عليه السلام؟ قالوا خطب خطبة الوداع ثم نزل فصلى. قال فهذه هي الجمعة أصلا. قال طب ما هي دي الجمعة؟ خطبة وإيه؟ وصلاة. قال فهذه هي الجمعة أصلا من النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ ولا دليل مع من يقول بأنه ما صلى أصلا الجمعة. طيب ما هو خطب النبي عليه السلام ثم نزل فإيه؟ من على ناقته فصلى ركعتين. طب ما هذه صلاة، هذه صلاة الجمعة. خلاص. فكل النصوص العامة في صلاة الجمعة لا يسقطها المسافر لأنه عبد يندرج تحت كل هذه الايه؟ تحت كل هذه الأحكام. والآية عامة تشمل المسافر وتشمل الذي في الحضر، والنصوص عامة تشمل المسافر وتشمل أيضا الذي في الحضر. واضح الكلام؟ قالوا عن عبد الله بن مسعود كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وعن الحكم ابن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام متوكئا على عصا أو قوس. قام متوكئا أي النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ساند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في آخر عمره، ساند على عصا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا إخبار وليس بحكم، في فرق كبير. إن هنا الحاكم رضي الله عنه بيخبر إن النبي عليه السلام أنا شفته على المنبر كان ماسك إيه؟ كان متكئ على عصاية. ما تقولش من السنة إن الإمام على المنبر يجيب عصاية وراح متكئ عليها. مفهوم؟ لا، هذه ليست من السنة. ليه؟ لأن النبي عليه السلام لما اتكأ على عصا، لأن النبي عليه السلام كان قد مرض في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، فكان يتكئ على الايه؟ على العصا. إذن هذه المسألة ليست مسألة أن تقول من السنة إن الخطيب لازم يطلع يكون ماسك عصاية يتكئ عليها، لا، ليس بشرط. واضح الكلام؟ طيب، نكون بذلك انتهينا من كتاب الجمعة. ممكن تقوموا تصلوا السنة ثم بعد ذلك نصلي العشاء.